الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الأول من سلسلة تسهيل النحو، وهذه السلسلة عبارة عن مرور سريع على مباحث متن الأجرمية. وهذا الكتاب سيأتي الكلام على مصنفه وما ذكر في ضبط اسمه، وسيأتي الكلام على هذا الكتاب تعريفا وذكرا لبعض شروحه. لكن نريد في هذه السلسلة، بعدما انتهينا من المدخل، أن نمر على هذا الكتاب مجملا لنعرف مباحثه، ثم بعد ذلك في السلسلة القادمة نمر على مباحثه على وجه التفصيل. وهذه السلسلة يستفيد منها الفائدة المرجوة من سمع مدخل النحو. أعيد وأقول، من لم يسمع سلسلة مدخل النحو فلن يتحصل على الفائدة المرجوة من هذه السلسلة. والمدخل 6 دروس فقط أخذناها، وهي مسجلة موجودة في موقع بصائر وفي موقع بوابة الفقه. كما ترون أمامكم في التشجير، الأجرمية تكلم فيها المصنف وذكر عدة مباحث. المبحث الأول تكلم على تعريف الكلام، ما هو الكلام؟ المبحث الثاني تكلم على الإعراب. المبحث الثالث تكلم على المعربات. والمبحث الرابع تكلم على الأفعال. والمبحث الخامس تكلم على الفعل المضارع. والمبحث السادس تكلم عن الرفعات. والمبحث السابع عن التوابع. والمبحث الثامن عن المنصوبات. والمبحث التاسع عن المخفوضات. نأتي إلى الكلام. تكلم على تعريف الكلام وقال هو اللفظ المركب المفيد للوضع، فلا بد من تعريف الكلام قبل أن نخوض فيه، فعرفوه بهذا التعريف فقالوا هو اللفظ. إذن الكلام ليسمى عند النحويين كلاما لا بد أن يكون لفظا، يعني منطوقا به، متلفظا به. فإن كان مكتوبا، كان يكتب الواحد منكم قصة في ورقات، هذه القصة تشتمل على جمل مفيدة لكنها عند النحويين لا تعتبر كلاما. كذلك لو أخبر بمفيد عن طريق الإشارة برأسه أو بيده لم يسمى عند النحويين كلاما. قال المركب لابد أن يكون من كلمتين فأكثر، فإن كان الكلام من كلمة واحدة لم يسمى عند النحويين كلاما، وفي ذلك تفصيل لكن يأتي في السلسلة القادمة. مثال للمركب تقول محمد مجتهد، هذه كلمتان، محمد كلمة، مجتهد كلمة، هذا يسمى كلاما. أيضا لابد أن يكون مفيدا، يعني يحسن السكوت عليه. إذا قلت إذا جاء محمد وسكت، هذا لم يعتبر عند النحويين كلاما لأنه غير مفيد. قال بالوضع، معنى بالوضع أن يكون باللغة العربية، فلو قال محمد المجتهد لكن بغير اللغة العربية، باللغة الأردوية أو باللغة الإنجليزية، لم يسمى عند النحويين كلاما. ثم تكلم على أقسام الكلمة، الكلمة الواحدة إما أن تكون اسما، قال ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، هذا توضيح من الشارح، وإما أن يكون فعلا، قد أخذناها في المدخل، قلنا هو ما دل على معنى في نفسه مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة، وإما أن تكون الكلمة حرفا جاء لمعنى وهو ما دل على معنى في غيره. ثم تكلم على علامات كل قسم، فالاسم من علاماته الخفض، ومن علاماته التنوين، تقول حمد، كتاب، قلم، بعكس الفعل لا ينون، ضرب لا يأتي، أكل لا يأتي، كتب لا يأتي. من علامات الاسم دخول الألف واللام، تقول الكتاب، الرجل، القلم، ولا يجوز أن تقول الضرب، الفهم. كذلك من علامات الاسم حروف الخفض والقسم، وهذا سيأتينا تفصيلها إن شاء الله تعالى في السلسلة القادمة. وذكر علامات الفعل، الفعل له علامات، ذكر منها أربعة، منها قد، هذه علامة للفعل، تقول قد شرب، قد يفهم. ومن علامات الفعل السين، سيحفظ، سيذكر. ومن علامات الفعل سوف، سوف يحفظ، سوف يفهم، سوف يصلي. ومن علامات الفعل تاء التأنيث الساكنة، تقول، وهذا مختص بالفعل الماضي، هذه العلامات منها ما يختص بالماضي، ومنها ما يختص بالمضارع، على تفصيل سيأتي ذكره في السلسلة القادمة. تاء التأنيث الساكنة هذا مختص بالماضي، تقول فهمت، صلت، ذكرت. وأما الحرف فعلامته سلبية، يقولون إذا لم يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل فهو الحرف. ثم ذكر في الجدول حروف الخفض، وهي من، تقول ذهبت من البيت، من هذا حرف خفض، إلى المدرسة أو إلى المسجد، إلى أيضا جر، حروف الخفض حروف الجر المعنى واحد، وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، هذه كلها حروف جر. تقول محمد كأستاذه، كحرف جر. اللام تقول الكتاب للمسلم، هذا حرف جر. والقسم الواو والباء والتاء، تقول والله، هذا حرف قسم. تقول بالله، هذا حرف قسم. تالله، هذا حرف قسم. ثم نأتي الذي بعده، مبحث الإعراب، تكلم على تعريف الإعراب وعلى أقسام علامات الإعراب. تعريف الإعراب يقول تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، هذا أيضا أخذناه في سلسلة المدخل، تغيير أواخر الكلم، يعني آخر الكلمة، أحوال آخر الكلمة تتغير من رفع إلى نصب إلى جر وهكذا. تقول جاء حمد، رأيت حمدا، مررت بحمد، هذه الأحوال التي طرأت على آخر الكلمة حمد وحمدا وحمد يسمى إعرابا. تغيير أواخر الكلم يعني أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، لاختلاف العوامل الداخلة عليها. فأحيانا يأتي عامل يقتضي الرفع على الفاعلية، وأحيانا يكون هناك عامل يقتضي النصب، وأحيانا يكون هناك عامل يقتضي الجر. مثال جاء حمد، هنا إسناد الفعل إلى حمد، جاء حمد، هذا عامل يقتضي الرفع على الفاعلية، مررت بحمد، دخول حرف الجر على حمد هذا عامل يقتضي الجر وهكذا. تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا، قد يكون الإعراب ملفوظا به، وقد يكون مقدرا، وقد أخذنا هذا كله في سلسلة المدخل. وقلنا الإعراب التقديري هو ما يمنع من النطق به مانع، والموانع ثلاثة: قد يكون المانع التعذر، وقد يكون المانع الاستثقال، وقد يكون المانع اشتغال المحل بالحركة المناسبة. التعذر إذا كان مختوما بألف اللازمة، الاستثقال إذا كانت الكلمة مختومة بواو أو ياء لازمة. وسيأتي شرح معنى كلمة لازمة في السلسلة القادمة. وقد ذكرنا شيئا من هذا في المدخل. مثال ذلك: تقول مررت بموسى، موسى مجرور وعلامة جره كسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. الاستثقال: مررت بالقاضي أو جاء القاضي. اشتغال المحل بالحركة المناسبة كالمضاف لياء المتكلم. أقول فرحت بكتابي أو رأيت كتابي، فنقول رأيت كتابي كتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. أقسام الإعراب أربعة: أما الرفع أو النصب أو الخفض أو الجزم. قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. هذا صحيح، الأسماء لا تجزم، قد أخذناه سابقا. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، وهذا صحيح، قد مضى ذكره وأخذناه سابقا. ثم تكلم على المعربات. قال المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. هناك مبحث تركته لم أذكره هنا في الجدول، والسبب مذكور في السلسلة القادمة. قسم يعرب بالحركات: الاسم المفرد يعرب بالحركة، قد مضى شرحه. جمع التكسير يعرب بالحركة، وقد مضى شرحه. جمع المؤنث السالم يعرب بالحركات، وقد مضى شرحه. المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء يعرب بالحركات، وقد مضى شرحه. وهذه التي تعرب بالحركات كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة، إلا جمع المؤنث السالم فإنه ينصب ويجر بالكسرة. والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، يجر بالفتحة. وسيأتي معنا ما هو الاسم الذي لا ينصرف. نأتي للقسم الذي يعرب بالحروف: التثنية يعرب بالحروف، يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء. جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة: افعلان، تفعلان، افعلون، تفعلون، تفعلين، ترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها، إلا الفعل المضارع فإنه المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، بحذف حرف العلة. وسيأتي تفصيل ذلك وبيان ذلك في السلسلة القادمة. نكمل إن شاء الله المرور على هذا الجدول في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.